سيداتي انساتي سادتي نحييكم ونقول لكم المباراه الكبيره جدا جدا. لو قاعد في مدرجات الدرجه الثالثه على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجه عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع ابن النادي وصاحب النادي الكاتب الصحفي الكبير والشاعر الكبير جمال بخيت. هندي لحضرتك نادي هدية، ايه رأيك؟ يا سلام، ده الفرصة اللي بستناها طول عمري. هتسمي النادي ايه؟ نادي العلماء. الحقيقة أنا شايف إنه العلماء هم اللي ممكن ينقذوا العالم وممكن ينقذوا الشعوب، هم العلماء. ليه قيمة العلم مهدرة؟ والله للأسف الشديد هو أسباب كتيرة، يعني أسباب منها التاريخي ومنها الاقتصادي ومنها السياسي، وكلها يعني أوصلتنا لأنه إحنا كتير قوي من المنجزات الحضارية اللي محتاجها الإنسان في حياته إحنا ما بنصنعهاش، إحنا بنستوردها، وده عامل خلل في الاقتصاد، والخلل في الاقتصاد يؤدي إلى تراجع البحث العلمي وتفضل في هذه الدائرة، لن نخرج منها إلا بوقفة مع النفس، حتى لو هيجي على حساب أكلنا وشربنا. شعار النادي هيبقى إيه؟ أكون أو لا أكون. كل الأحداث اللي بتحصل في العالم بتبين لنا أهمية العلم. ناس كتير هتقول لحضرتك علم إيه؟ لا، الفلوس هي الأساس، هي الأهم. مش صحيح، يعني إحنا شفنا مثلا المعركة اللي بين أمريكا وفنزويلا، فنزويلا عندها بترول ملوش أول من آخر، ومع ذلك قوة أمريكا في العلم، واخد بالك؟ الأسلحة، كل ده تطور علمي. نزلوا خدوا رئيس دولة، فهو لا، مفيش حاجة اسمها الفلوس. الفلوس دي هتجيلك لأي سبب، لو أنت عندك مثلا منجم ذهب، عندك بير بترول، عندك مش، بس ده ما بيصنعش قوة. قبل المباريات والبطولات تحب تدرب نفسك على ايه؟ ادرب نفسي على التناشط. دايما اتضايق من نفسي ان انا يعني اقعد اركز. يا عم طنش يا عم وخلاص، خصوصا ان السوشيال ميديا دلوقتي بقت تعج باشياء غريبه جدا، والاقي نفسي محموق وعايز ارد وكده، بس استهلك حياتي وهستهلك عمري واخد بالك، فبطنش. المباريات، اهم سباق كسبته؟ أهم سباق كسبته يا سيدي هو إثبات نفسي واسمي في مجال شعر العامية المصري. لما ابتديت كان أساطين شعر العامية كلهم موجودين، وفي مجال الأغنية موجودين عمالقة، كان ورد مرسي جميل عزيز كان موجود، محمد حمزة، عبد الوهاب محمد، عمر بطيشة ربنا يديله الصحة وطولة العمر، وغيرهم من أساطين الكلمات. وبرضو قدرت أنا وجيلي إن إحنا ننتزع لنفسنا مكانة في كتابة الأغنية. هل في سباق خسرته؟ كتير. أنا كنت مثلا بتمنى أكتب دراما كتير. لا، في حاجة كمان، أنا كنت بمثل وأنا في الجامعة وباخد جوائز في التمثيل، الحاجات دي خسرتها، بس تقدر تقول إن أنا خسرتها بمزاج. سباق قفز الحواجز، إيه الحاجز اللي ما قدرتش تعبره؟ حلم العلم، ده كان يعني احد احلامي الكبرى في مشواري يعني وكده، ودعيت اليه صحفيا، كان 2008، اللي كان عباره عن انه وجود قاعده للبحث العلمي في مصر بتمويل من المصريين، ولكن للاسف الشديد الاحداث زي ما كلنا عارفين، ياما احلام عظيمه لم تتحقق. يعني السباحه، ايه العمل الفني الخاص بحضرتك او الراي اللي قلته وبتعتبره سباحه ضد التيار؟ هو في مبدا في حياتي، انا طول الوقت انا ضد الدروشه، وللاسف الشديد احنا مجتمعنا التيار الاساسي فيه هو الدروشه، فانا بعتبر نفسي في الجزئيه دي من السابحين ضد التيار. تيار الغيبيات وثقافه الموت مش ثقافه الحياه، يعني احنا دايما مستنيين الاخره، الجنه مش اللي في الاخره بس، الجنه كمان ممكن تتحقق على الدنيا بالتقدم، بالحياه اللي فيها انسانيه، بالتحقق، ما تفضلش انت تهين الحياه لصالح الموت ولصالح ما هو قادم بعد الموت. فانا في الحكايه دي بعتبر نفسي من السابحين ضد التيار. الملاكمه، هل بتعتبر فيلم الست كان ضربه تحت الحزام لكوكب الشرق؟ لا، هو ضربة تحت الحزام لصناع الفرقة، دول حطوا نفسهم في ورطة لن يفلتوا منها. وكمان اللي اداهم 8 مليون دولار يعني عشان يعملوا هذا القبح، يعني اللي يشوف الفيلم ده يعرف ان اللي عملوه دول كارهين. شايف ان حضرتك ده كان مقصود؟ معرفش هو مقصود ولا عجز من اللي قرر يعمل فيلم عن ام كلثوم. جاب ناس ما بيحبوش ام كلثوم، جابوا حد بيقول لك وجهه نظره، اصل احنا عندنا عيب ان احنا بنقسطر رموزنا، بنقسطرهم يعني بنجعلهم اساطير. طب يا سيدي ام كلثوم دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها اسطوره، هي أسطورة من أول ما قالت واء لحد بعد ما ماتت بخمسين سنة وإلى أن يشاء الله أسطورة. رفع الأثقال، إيه الشيلة اللي حضرتك شلتها ما كانتش شلتك؟ دي الشيلة اللي بشيلها لي الإعلام. أنا شخص في الحقيقة بحب الضحك وبحب الهزار وفرفوش، يعني الإعلام زنقني في حتة الموضوعات الجادة دايما يعني، فهي دي الشيلة الحقيقة اللي شيلها لي الإعلام، شيلة الجدية، واللي فعلا بتفرض نفسها عليا في مواقف كتير بلاقي نفسي عايز أهزر بس مش عارف. الكرة الطايرة، حائط الصد، هل حضرتك شايف ان وضع معايير وضوابط للدراما للحفاظ على قيم المجتمع قادرة فعلا على صنع الموضوع ده ولا؟ هو شوف اقول لك، الدراما والفن كله روحه في حاجتين، حرية الانتاج ان يبقى في جهات متعددة ومنافسة في الانتاج، وحرية الافكار، وايضا حط ضوابط ما عنديش مانع، انما احنا دولة عظمى في مجال القوى الناعمة، لازم يبقى فيه أقطاب كتير في هذا المجتمع بينتجوا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لازم يبقى فيه حرية تناول أفكار مختلفة. المتوفروش دول ما تكلمنيش بقى في الدراسة. الشاعر الكبير والكاتب الصحفي الكبير وابن نادي العلماء أستاذ جمال بخيت، أخيرا كرة القدم، أنت الحكم وهتصفر ركلة جزاء، هتحسبها على مين وليه؟ البيروقراطية اللي هي أنا بقول والله العظيم إحنا إمكانيات دولة عظمى، ولا معطلنا هذا العدو الذي ينخر والذي لا يحسب للزمن حسابا. مش معقول دول اتعملت من نص قرن وسبقانة جدا في الإداريات وتخلص كل حاجة وانت قاعد في إيدك، وإحنا هنا نلاقي نفسنا حتى لما ندخل التكنولوجيا أو الرقمنة في مجال يبقى ده وسيلة للتعطيل أكتر مما سبق، شيء مرعب. صفر الحكم وانتهت المباراة، ألف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.